لكن وجدت به غير أثر سهمك، أو وجدته مثلا في ماء، فهذا لا يجوز، لأنه يمكن الأثر الثاني هو اللي موته، أو يكون الماء هو اللي ميته، فأنت تتركه. نعم. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. إن وجدته غريقا في الماء لأنه ربما إنه اللي موته الغرق، ما موته السهم اللي ضربه، يعني كبر الواحد ينكسر مثلا، تنكسر مثلا ينكسر جناحه أو تنكسر رجله ولا يقدر يطير، ثم يطيح الماء وهو حي، فإذا مات بالماء فهو حرام، لأنه صار مات حتف أنفه، وهذه هي الميتة، حرمت عليكم الميتة. هذا نعم متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث عظيم في بيان الصيد، وفي بيان ما تصيده الكلاب وما تصيده السهام والطيور وغير ذلك، هذا حديث عدي واضح، بينه النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإيضاح. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي سأل عنه الإمام علي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يكون مع الإنسان مثلا من نوع العصا، ويكون في آخره حديده مذروبه، وآخرها دقيق مرة، إذا أرسل على شيء يخزقه ويدخل بلحمه، فهو يقول: إذا أرسلته هكذا وضرب الصيد أيا كان، من غزال أو من حمار وحش أو طير أو أي شيء، واضربه بالمحدد، طرفه المحدد اللي فيه الحديد، وضربته وخزقته، فهو حلال، إذا مات منه فأنت تأكله. فإن كان لا، أنك أرسلته بالقوة مثلا، إما صار فيه ريح أو أنه العصا ما جاء عدال عليه، واضربه ضرب، لكن بقوة الضرب، مثل لو أرسلته على أرنب ولا شيء واضربه العصا بقوة، فهذا ما يحل، لأنه وقيف، والوقيف هو الذي يموت بثقل الشيء، مثل لو تضرب لك مثلا جفرة ولا شيء صغير، ولا تضرب لك أرنب بالعصا، تضربه مع ظهره ومن تموت ما تحل، ما أدركت بحياة وذكيته فيه ما تحل، هذا هو الوقيذ، وهذه هي المنقوذة التي ذكرها الله بالقرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، هذه هي المنقوذة وهي الوقيذ، هي كالوقيذ ويقال موقوذة، فهذا لا تحل، لأن الناس بعض الناس يصير رمحه معه، وربما بعضهم يرتب الفرس ويطرد عليها الضبا، ويطرد عليها حمر الوحش وبقر الوحش والوعول وكذا، وهو على فرسه، ثم برمحه يرسل عليه، فإن كان أنه بالرمح المحدد طرفه المحدد وضربه فهو حلال، لو ما تمنه فهو حلال لك عندك، لأنه مثل السهم، إن كان لا بقوة الضربة مع عرض العصا مع عرض الرمح فهو ما يحل، لأنه صار وقيد، مثل الشيء اللي يضربه يموت ما تحل. نعم، تضرب مثلا الأرنب بعصاك وتموت ما تحل لك، لأنه هذا ما يجرحها جرح، لابد أن يجرحها ويظهر الدم. نعم. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. أخرجه مسلم. ما لم ينتن نتن ما لم ينتن أو ينتن ما لم ينتن ينتن. ينتن نعم، ما لم ينتن يعني ما لم تظهر، مثلا ترمي لك مثلا صيد أرنب ولا طير ولا كذا، هم يغاب عنك وتجدهم بكرة، فإذا وجدته ولا في غير أثر سهم تأكله، إلا إن كان قد أنتن يعني ظهرت منه الرائحة، صار فيه دود ورائحة مثل ما تجد، فهذا ما يحلك، لأن هذا معناه أنه فسد وطوت هذه الرائحة، وهذا ربما لو أكلته يضرك، حتى بعض العلماء قاس غيره يقول حتى اللحم إذا أروح وصار له دود ما يجوز أكله، فالحاصل أنه إذا قال ما لم فهو فتأكله ما لم ينتن، يعني ما لم تظهر منه رائحة الدود والرائحة الكريهة، فإن ظهرت منه الرائحة هذه فلا تأكله. وعن السائل يقول: إني أعمل في المستشفى ولكن عملي لا يسمح لي بأن أذهب للصلاة في المسجد أو الصلاة حتى في وقتها، والمسجد يتواجد خارج المستشفى بمسافة قليلة، فماذا علي أن أفعله؟ إيش يقول؟ شو يقول أحد سؤاله؟ إني أعمل في المستشفى ولكن عملي لا يسمح لي بأن أذهب للصلاة في المسجد. في المسجد ما يذهب إلى المسجد. نعم. والثانية؟ أو الصلاة حتى في وقتها. أو الصلاة في وقتها. هذه مسألتين. نعم. والمسجد يتواجد خارج المستشفى في مسافة قليلة، فماذا يجب علي أن أفعله؟ هذه مسألتين. مسألة تقول إنك ما المسجد خارج المستشفى ولا يسمح لك العمل إنك تخرج له وتصلي مع الجماعة، فإذا كان هذا ما يسمح لك ولا يسمحون لك ويفوت بعملك شيء فلا بأس تصلي، إن وجدت أحد من زملائك يصلي معك لو واحد أدركتم فضيلة الجماعة، لأن فضيلة الجماعة تدرك بشخصين، لو صلوا اثنين جماعة أدركوا فضيلة الجماعة، فأنت تحاول بعض زملائك وكذا أنه يصلي معك وتدركون فضيلة الجماعة ولو ما ذهبت إلى المسجد، ما دام أن عملك يحتم عليك هذا فلا بأس. لكن المسألة الثانية صعبة، أنك تقول ربما يظهر الوقت، لا ما يجوز إخراج الوقت، الوقت إذا يخرج هذا ما يجوز أنك تتمهل حتى يخرج الوقت، والصلاة لله الحمد دقائق معدودة، خليك مستعد على طهارة، ولا أعتقد أن أحد يمنعك أنك تصلي هذه الصلاة، صلى الفرض ويكفي، لا تستنن معاه، ولا إذا كان أنه ما تستطيع أن أتأدي الفريضة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها، ولا يقال أيضا وحتى ولو قالك صاحب العمل لا تصلي لا تطيعه، لأن هذا شيء واجب عليك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا يجب عليك تصلي في وقتها، ولا يجوز تأخرها عن وقتها، ولا تتعلل بهذه الأعذار، هذه أعذار واهية، وله بصحيح أنك الوقت وش وقت الظهر عندك ساعتين أو ثلاث ما تجد فرصة، وهذا تروح للحمام تجلس بالحمام كذا وكذا، ولا تروح تقعد تشرب شاهي، ولا تقعد تغدى، ولا تقعد تسولف لك مع واحد، لا هذا تساهل، فلا ينبغي، احرص على أنك تصلي الصلاة ما يخرج وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء رحمهم الله: ما تركوها لكن يسهون عنها حتى يخرج الوقت، توعدهم الله بالويل الذي يخرج الوقت وهو ما صلاها، والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في وقت محدد، إذا طلع الوقت وانت مالك عذر فهذا ما يجوز، ولا صليت الصلاة، وهذا الذي وقع فيه الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها. أما كون تفوتك الجماعة وأنت مؤتمن على شيء فهذا إن شاء الله أنت معذور، لكنك أيضا في استطاعك أنك تحاول بعض زملائك وكذا وتشوف لك واحد ويصلي معك، فإذا صلى معك واحد صليت واثنين أدركتم فضيلة الجماعة وحصلت لكم الفضيلة في كون مثلا تعدل الصلاة مع الجماعة 27 درجة في الصلاة اللي صلي وحده، في حصل لك هذه الفضيلة وتدرك الجماعة، والعلماء يقولون صلاة الجماعة أقلها اثنان، أما تتساهل بخروج الوقت لا، هذا أمر عظيم، ولا يجوز أن تتساهل في خروج الوقت، لا أنت بشغلك ولا كذلك الإنسان المريض يصلي باستطاعته، لكن المريض أو اللي يخشى على شيء يفوته أو كذلك المسافر من أجل السفر يجوز أن يجمع بين الصلاتين، هذا ما يخالف، يجوز أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما من صلاة المغرب والعشاء وصلاة الظهر والعصر، فهذا جائز، أما غيره لا تأخر عن وقته، هذا لا يجوز. السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قيراط، فهل إذا تعددت الجنازة يتعدد الأجر؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنت صليت على عدة جنازة أن الأجر يحصل لك إن شاء الله، على كل جنازة إن شاء الله لك قيراط، وفضل الله واسع. نعم. السائل يقول: رجل قدم إلى الميقات بنية العمرة وبعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام وقبل أن يدخل في العمرة، وهذا يعني الحمد لله فضل الله واسع وله نظائر، كونك تؤدي عمل يصير لك أجر عملين، وهو واحد، لو دخلت مثلا قبل صلاة الفجر وتستنن سنة الفجر أجزك عن تحية المسجد، فحصل لك فضل تحية المسجد وحصل لك أجر مثلا، أو دخلت مثلا والناس يصلون دخلت الفريضة حصل لك كذلك، فهذا فيه لا صلت على الجنازة جنازتين أو ثلاث بصلة واحدة إن شاء الله يرجى أنه يحصل لك إن شاء الله لكل واحدة قيراط. نعم. السائل يقول: رجل قدم إلى الميقات بنية العمرة وبعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام وقبل أن يدخل في العمرة ذكر أنه لم ينتف إبطيه فقام بنطفهما وهو لابس ملابس الإحرام، ثم صلى الفجر في الميقات وتلفظ بالنية بس بعد استوائه على السيارة، فهل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، ما دام أنه نتف قبل أن يلبي بالعمرة وقبل أن ينوي فلا بأس، ما دام أنه ما نوى العمرة، لو اغتسل ولو لبس ثياب الإحرام ولو انتهى من كل شيء ثم تذكر وقص من شعره وإلا من ظفره، لكن قبل الدخول ما يخالف، كونك اغتسلت وكونك لبست الإحرام هذا ما يأثر عليك، إلى الآن أنت ما أحرمت، ما تدخل في الإحرام ولا يصير محظورات الإحرام محرمة عليك إلا بعد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، اللهم إن يريد العمرة لبيك اللهم حجة، فإذا فعلت ذلك فقد دخلت، فالتلبية ونية الدخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة، دخلت في الصلاة، هذا عندما تنوي الإحرام وتلبي دخلت فيه، أما قبل ولمت ملابسك واغتسلت ولبست مثلا لبس الإحرام وتنظفت وكل شيء لكنك إلى الآن ما نويت، تبي تصلي ركعتين هم تنوي عقب الركعتين تاخذ من ظفرك وتقص من شعرك ما يخالف، لانك ما دخلت في العمره الى الان. نعم. السائل يقول: ركبت دش على سطح عماره والدي وطلب مني والدي ازاله الدش، وقلت له اني لم اشاهد الا الرياضه والاخبار العالميه وقد حذفت القنوات الغير صالحه للمشاهده وحلفت لوالدي على ذلك علما إني متزوج وفي شقة مستقلة، وهل علي إثم في ذلك وهل على والدي إثم إذا سكت عني؟ لا، إذا كان أنك صادق ما تشاهد لها الأمور هذه المباحة فلا بأس، لكن وين اللي بيحط الدش وخليه؟ ربما إن كانت تستطيع، لكن اللي بيتك ما تتركه للنساء وتتركه للأطفال والأولاد وربما يعبثون ويشاهدون الأشياء المحرمة، أما أنت لو حطيته ولا شاهدت إلا شيء مباح مثل التلفزيون، التلفزيون إذا منك قنيته ولا مثلا شاهدت به إلا شيء المباح أو الشيء المستحب مثل تلاوة القرآن أو مواعظ أو كذا أو أخبار، هذا إن كان إخبار فيه مباحة أو كان مثلا شيء مما تستعين به على طاعتك مثل مواعظ ونصائح وتلاوة قرآن فهذا خير، وإن كان شيء مباح مثلا مثل الكورة أو مثل الأخبار أو كذا فهذا شيء مباح، أما إذا لكن من يأمن ما دامت هادش يجيب كل شر، من يأمن أنه ما يفتح على هذا الشر إلا سنة تستطيع تحكم به وأنك تكفل عنه كل شيء ولا تجيب إلا هذه فلا بأس هذا، لكن هذا خطر، فإذا كان مثل ما ذكرت على حسب ما ذكرت أنك ما تنظر فيه إلا المباح فلا بأس بذلك. هل يجوز للنساء مشاهدة؟ لأن الدش هذا سمر الألات مهم حرم لذاته، هو حديد يحط حين يحط باب مسجد ويحط حين هذا الحديد يحط باب مسجد ولا يحط بذش ولا الحديد آله ذي، لكنها المهمة تستعمل فيه، إن استعملت في الشر فهي حرام، وإن استعملت في الخير فهي مباحة، أو في المباح وإن استعملت في الخير فهي مستحبة، أو استعملت في المباح فهي مباحة حسب ما تستعمل فيه. نعم. هل يجوز للنساء مشاهدة الكورة والشباب لابسين الشوط القصير؟ أي نعم، لا هذا ما ينبغي، النساء ما ينبغي نظرها للرجال سواء كورة أو ما هي بكورة، كما ان الرجل لا ينظر الى النساء حتى ولو جاء مثلا في التلفزيون منظر نساء يجب ان يغض طرفه، المراه كذلك بالتلفزيون عند الرجال وكذا ينبغي ان تغض طرفه عن هذا الشيء. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، فهذا شيء الله امر بغض البصر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك أيضا في عدة أحاديث، ولما سألوا علي رضي الله عنه عن نظرة الفجأة أن تمشي في الطريق وتقابلك امرأة مثلا كاشفة وجهها أو كذا، فقال النبي لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني أنت غصبا عليك نظرته ثم كفيت بصرك فلا عليك، لأن الأولى ما هي باختيارك فأنت ما تؤخذ بها، لكن إذا ركزت النظر أو كررت النظر هذا الذي تؤاخذ به، هذا المحرم عليك، وهذا مخالف لقوله قل للمؤمنين يغضوا، أنت ما غضيت من طرفك ولا غضيت من بصرك. فالحاصل إن مثل ما تشاهد في ذا ينبغي غض الطرف، لا من الرجال بالنسبة للنساء ولا من النساء بالنسبة للرجال. أنا السائل يقول هل يجوز لعن مخلوق من مخلوقات الله مثل الفأرة؟ مش الفائدة من اللعن، مش فأرة قتلها، إن قتلت الرسول أمر بقتلها قتله ولا تلعنه، هذه مخلوق. واللعن ما ينبغي للإنسان أنه مثلا يتخذ اللعن بلسانه، حتى ولو أنك لعنت شيء مستحق ما ينبغي لك، هاي لو تجعل أكثر كلامك لعن الإبليس وش ينفعك، تسبيح والتهليل لك حسنات، لو هو الشيطان تلعنه تلعن الله يلعن الإبليس والله لعنه كذا، لكن تتعبد باللعن لا، الله ما تعبدنا بالسب والشتم واللعن، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا فاحش البذي. وأيضا لعن الحيوان وكذا هذا أيضا ورد النهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان معه أصحابه ومعهم نساء، فكانت امرأة راكبة على بعير ما خالفتها البعير ولعنته، شتمت الناقة، فقال النبي ما تتبعنا ناقة ملعونة أبدا، ويلا اتركنا ما تتبعنا ناقة ملعونة. فهذا منه عليه الصلاة والسلام يبين إن اللعن هذا ما ينبغي للإنسان التحث، ولا ينبغي يكون إنسانه ولا يلعن شيء من المخلوقات، ما ينبغي هذا، هذا اللعن ما هو بعبادة حتى تثاب عليه ولا تؤجر عليه ولا شيء، وطهر لسانك من ذكر اللعن والسباب والفسق، ما هذه مهمة من صفات المؤمنين، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، مهمة من صفات المؤمنين. نعم. السائل يقول ما حكم صلاة النساء على الجنائز سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد؟ صلاة المرأة إذا صلت على الجنازة فهي مثل الرجل لها قيراط من الأجر، وليش تحرم نفسها من هذا؟ لا بأس، إنما نهيت النساء عن الخروج إلى المقابر، الرجل يصلي على الجنازة وله قيراط من الأجر، فإن تبعها فله قيراط من الأجر ثاني، أما المرأة إذا صلت فلها قيراط من الأجر، لأن النبي قال من صلى على جنازة وتدخل النساء فيها، أما الخروج مع الميت فهو حرام عليها، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسدر. فالمرأة لا يجوز لها أن تمشي مع الجنازة ولا يجوز لها أن تزور القبور ولا تذهب إلى القبور، أما بالنسبة للصلاة فينبغي للمرأة أن تحرص على الصلاة على الميت من أجل أن يحصل لها قيراط من الأجر. نعم. السائل يقول هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ قراءة القرآن ما تخلو من حالتين، إما أن يحتاج يأخذ المصحف فهذا اللي ما هو على وضوء ما يمس المصحف، المصحف لا يمسه إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. أما إن كانوا من حفظه حافظ ما يتيسر حافظ القرآن أو ما يتيسر من القرآن فيقرأه فلهم ممنوع ولو أنه على غير طهارة إلا إن كان عليه جنابة أو كانت المرأة حائض أو نفسة ما يجوز أن تقرأ القرآن ولو من صدره ولو ما مست المصحف. فالحائض والنفسة ومن عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن. أما مجرد مثلا الحدث الأصغر هذا لا بأس يقرأ القرآن، والنبي كان يذكر الله على كل أحيانه ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، إلا في الحالات هذه إذا كان عليه جنابة أو كانت امرأة ما تقرأ القرآن وهي حائض أو نفسة، أما غيره فلا بأس. السائل يقول: رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك الركعة الثانية، فهل يأتي بركعة أخرى أم يصلي أربع ركعات؟ لا، إذا أدرك ركعة كاملة أدرك الركوع في الركعة الأخيرة من الجمعة، أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة ويحصل له أجر صلاة الجمعة إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، يعني أدرك ركعة قبل تطلع الشمس أدرك صلاة الفجر، ومن أدرك ركعة مع الجماعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. فإذا أدركت من الظهر ركعة حصلت فضيلة الجماعة، أدركت من الجمعة ركعة أدركت فضيلة الجمعة والجماعة، ولا عليك إلا أن تأتي بركعة واحدة وتمت جمعتك. وكذلك أيضا لو دخلت في المسجد وهم في صلاة المغرب أو صلاة العشاء وأي وقت وأدركت معهم ركعة واحدة حصلت لك فضيلة الجماعة. أما إذا ما أدركت ركعة أدركت التشهد، إدراك الركعة هذا باتفاق وفيه نصوص الأحاديث. أما إذا ما أدركت غيره مثل التشهد، جيت والمسجد والجماعة بالتشهد الأخير وكبرت كملت التكبير وأنت واقف تكبيرة الإحرام ثم جلست معهم وتشهد، هل أدركت الجماعة أو ما أدركت؟ اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يقول أدرك فضيلة الجماعة أيضا، وبعضهم ما يرى أنه أدركها، والصحيح أنه ما يدركها إلا بإدراك الركعة، لأن النبي يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، معناه إذا أدرك أقل من ركعة فهو ما أدرك الجماعة. كذلك الجمعة لو جيت والإمام بالتشهد وكبرت ودخلت معه فأنت تنويها ظهرا، لكنك على أجر تدرك مثلا هالجزء مع الجماعة، وإذا من سلم الإمام افتقوم وتصلي أربع ركعات بنية الظهر الجمعة فاتك، وإن أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الجمعة. السائل يقول: ذكرتم في الدرس السابق بأنه يجوز للمسلم زيارة اليهودي وكذلك الأكل معه، فكيف نوفق بينه وبين الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ نعم، هذا بالنسبة للفضيلة، أنت لا تصاحب إنسانا فاسق لو هو مسلم، ما ينبغي تصاحب الفساق لأنهم يدلونك على المعاصي، لكن النبي قال: لا تصاحب، يعني إذا أمكن، هذا محرم يجوز. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام عزمته اليهودية ودخل وعزمها اليهودي على إهالة سنخة وأكل منها، وزار الذي مرض الولد اليهودي اللي كان يخدم النبي، ولما زار وزاره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام وهداه الله للإسلام، هذا ما ذكرنا الجواز من عندنا نبين فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز. لكنك ينبغي ألا تصاحب إلا خيار الناس، وينبغي ألا يأكل طعامك إلا الأتقياء أو الناس المحتاجين إليه من المسلمين، هذا هو. ما ينبغي أن يكون طعامك رياء وكذا وتعزم كبار الناس وكذا علشان يصير لك مكان، هذا ما يستحسن. احرص إن طعامك أنك تحرص على أن اللي يأكلوا الأتقياء الذي ينفعونك بدعواتهم وتعينهم على الطاعة، لأنك إذا مثلا عزمت ناس من الأتقياء وأكلوا عندك، ولا سيما الناس أيضا اللي ما هم مشهورين ربما يكون محتاجين، وربما إن شوفوا إنسانا ملازم من الطاعة وملازم من العبادة وكذا وكذا ولهم مشهور، وهذا ولا مثلا تعزمهم لله ما يدخل شيء أمور أخرى وعزمته لله وأكرمت، فهذا طيب لأنك أنت على طاعة الله فتؤجر على هذا، ثم هو دعواته لك إن شاء الله قريب من أن الله سبحانه يستجيب له دعواتك، فهذا معناه لا، نعم لا تصاحب إلا تك ولا يأكل طعامك إلا تك، فهذا صحيح. ولا تصاحب الناس الأشقياء الذين والعياذ بالله تنالك ينالك شرهم وتنالك معصيتهم ويحسنون لك المعاصي ويسهلون لك دروبة ويفتحون لك بابا أنت غافل عنها والعياذ بالله. ولذلك جاء في الأثر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأهل الحكمة يقولون إن صاحب الإنسان مثل الرقعة بثوبه، عليك ثوب أبيض نظيف نعم وحصل فيه ذا ورقعته بخرجة بيضا مثله ما يبينه كذا، لكنك لا منك رقعته بخرجة سودة وهو أبيض صارت كذا. صاحب فالذي يصاحبك إذا كان بهذه المثابة كل الناس ينظرون لك نظرة مهي بطيبة، إذا صرت صاحب الناس ألمهم طيبين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. فأهل الطاعة وأهل التقوى واللي ينصحونك في طاعة الله ويأمرونك ببر الوالدين ويأمرونك بصلة الأرحام فهذا هم الذي ينبغي أن تصحبهم. نعم. السائل يقول ما حكم الجماع بعد طواف الإفاضة وقبل السعي؟ هذا مفسد، صلاة أفسد، ما يصح السعي بعده. إذا مثلا طاف طواف الإفاضة وبقي عليها السعي وحصل من الجماع قبل السعي معناه إنه ارتكب محظور، لكن أخف من لو كان قبل ذلك، لأنه في مثل الحالة هذه يجب عليه شاذ، أو مخير أيضا بين أن يذبح شاذ أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، لكن لا بد أن يحرم إحراما جديد من أجل السعي، لأنه أفسد السعي وفسد حجه الآن، أفسد يعني بقية الباقي من الحج فسد بالوطء. العلماء يقولون إذا مثلا جامع مثلا بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فالجزء هذا لا بد له من إحرام، فهو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ثم يخرج ويأخذ عمره، يحرم بعمره ويطوف ويسعى للعمرة ويقصر، في إذا انتهت عمرته يكمل اللي عليه، كان عليه طواف أو عليه سعي أو شيء يكمله. نعم. لأن الوطء إما يفسد الحج كله ولا هالجزء المتبقي. نعم. السائل يقول هل يجوز المبيت خارج ميناء أيام التشريق؟ ما يجوز إلا من ضرورة، إذا كان هناك ضرورة جائز. إنسان مثلا مثل طبيب يشتغل بمستشفى في مكة وهو حاج وعنده مرضى ملزوم أنه يروح عندهم يعالجهم وكذا، هذا معذور. أو إنسان كذلك عنده عمل مهم ما يقدر يتركه ولا يسمح له، لا بأس لو بات خارج ميناء يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس بن عبد المطلب يبات مكة من أجل أنه كان هو اللي يسقي الناس من زمزم، هو اللي يزعب الدلو ويسقي الناس، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في عدم البيتوتة في ميناء. أو إنسانا كذلك مثلا مريض واحتاج إلى علاج بالمستشفى وبات بالمستشفى فلا عليه ذلك. أو إنسانا دخل الميناء ونشيط ولا بخلاف نمد لكن دور يبي مسانا يباتبه وابترم بكل مسان ولا وجد شيء من أول منها إلى آخره ولا وجد شيء وطلع وبات فلا عليه شيء، لأنه الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا عمل وسعه وعمل استطاعته فهذا الذي عليه ولا عليه شيء لو بات خارج منه. فلو مثلا أنت إنسان دخلت مثلا مع أول منها من هنا من عند الجمرة ودورت هنا ما لقيت شيء وتقدمت ما لقيت شيء وصلت وادي محسف ما وجدت لك مكان، هذا حين نبلي تبي ولا عليك إن شاء الله، بس أنك تبذل جهدك ما تروح مثلا تقول لا تتخير الله بمكان فسيح ولا بمكان كذا ولا ما أقعد، لا هذا ما، المهم أنك تعجز أن تجد لك مكان، فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. أهم شيء في ديننا الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا قائم، المريض صلي قاعد، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والآية العامة الشاملة اتقوا الله ما استطعتم، فإذا عمل استطاعته فلا عليه إن شاء الله في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أشهد أن لا إله إلا الله.